الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب كتابة العلم، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان أن كتابة العلم أي أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والروايات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم أمر لا بأس به، بل جاءت الدلائل في سنته صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعية هذه الكتابة، وكان قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم في كتابه الصحيح. ولكن هذا كما بين أهل العلم أراد به النبي عليه الصلاة والسلام ألا يلتبس القرآن بغيره، ألا يلتبس القرآن بغيره، فلما أمن الالتباس صار كتابة غير القرآن من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمرا سائغا لا بأس به، بل أمرا يقتضيه مقام حفظ أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام البخاري رحمه الله أورد بعض الأحاديث الدالة على مشروعية وجواز كتابة أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فذكر أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. هذا شك من الراوي. حبس أي منع عن مكة القتل في رواية، أو في ما شك فيه الراوي، القتل أي القتال. والفيل ذاك الحيوان المعروف في الحادثة أيضا المعروفة، قصة الفيل، حيث جاءوا من الحبشة إلى مكة بقصد هدم بيت الله الحرام، فحبس الله سبحانه وتعالى الفيل بمعنى منعه، وأرسل جل في علاه عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فيقول: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، والحبس المنع، وسلط عليها رسول الله، وسلط بالبناء لما لم يسمى فاعله. وأيضا روي وسلط أي الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون, سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي, ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. ساعة من نهار ليس المراد بالساعة ما يعرف الآن بالستين دقيقة, وإنما المراد بالساعة وقت من النهار. ولهذا بعض العلماء قالوا إن الوقت أو الساعة التي أحل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر كان من الصبح إلى العصر في يوم الفتح, يوم فتح مكة. فيقول عليه الصلاة والسلام ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار, أي أحلها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار, ألا وإنها ساعتي هذه, ألا وإنها ساعتي هذه حرام, لأنه خطبهم هذه الخطبة في اليوم الذي يلي يوم الفتح, فأخبرهم أن الذي حصل يوم الفتح هذا مستثنى من قاعدة وأصل, ألا وهو أن مكة حرام ولا يحل فيها الاقتتال, وإنما أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام في ساعة من نهار أي في يوم فتح مكة. ثم بين عليه الصلاة والسلام جملة من الأحكام التي تتعلق بهذا البلد الحرام, قال لا يختلى شوكها, لا يختلى أي لا يجز ويقطع شوكها. ومن المعروف أن الشوك يؤذي المار, وربما أنه يصيب مثلا شيئا من بدنه إذا مر قريبا منه, ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الشوك لا يختلى شوكها, يعني لا يقطع ولا يجز شوكها. فإذا كان الشوك لا يجز فكيف بالأشجار مثلا البين نفعها الواضح أثرها وفائدتها؟ فالشوك لا يقطع شوكها, قال لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها, ولا يعضد شجرها. وعض الشجر أي قطعه, فالشجر في البلد الحرام لا يقطع, حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد, ولا تلتقط ساقطتها, الساقطة أي ما يقع من صاحبه عن غفلة منه وعدم انتباه, فلا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد, أي لا يلتقطها ليتملكها أبدا, بل يلتقطها لينشد أي ليعرف بها, والتعريف يبقى مستمرا دائما ولا يتملكها أبدا. فإذا الأصل أنها لا تلتقط لاقطتها, تترك في مكانها إلا لمنشد, يعني يستثنى من ذلك من التقطها ليعرف, التقطها ليعرف بها, والتعريف يبقى دائما مستمرا. وقال العلماء لأن الوضع في مكة في ذلك البلد الحرام قد يكون من سقط له شيء أو فقد شيئا في مكة قد يكون اضطر للمغادرة مباشرة, وقد لا يتيسر له المجيء بعد عام أو عامين أو ثلاث أو أكثر, ربما لا يأتي إلا بعد 20 أو أكثر, فيحتاج من يلتقط اللقطة أن يستمر, وكل ما تحرى مجيء ناس أو نحو ذلك يعرف بها ولا يتملكها أبدا, لا يلتقطها إلا لهذا الغرض لمنشد أي لمعرف, يأخذها من أجل الإحسان إلى صاحبها وحفظها له والتعريف بها إلى أن يعثر على صاحبها ويسلمها له بهذه النية, وإلا يتركها مكانها. وفي زماننا هذا تيسر أمر وهو وجود قسم خاص بالمفقودات, قسم خاص بالمفقودات والأمانات، وجرت عادة الناس بعد وجود هذا القسم من فقد شيئا ذهب إلى ذلك القسم يسألهم، ومن وجد شيئا أيضا ذهب به إلى ذلك القسم يكون أمانة عندهم، فيقومون مقام من وجد الضالة في معرفة صاحبها، والناس تقصدهم في البحث عن حاجاتهم المفقودة، وأيضا من وجد مفقودات فإنه أيضا يقصدهم في تسليم تلك المفقودات. قال: فمن قتل فهو بخير النظرين. من قتل فهو بخير النظرين. يوضح ذلك رواية أخرى للحديث عند المصنف رحمه الله في كتابه الديات من كتابه الصحيح، قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ما هما النظران الذي هو بخيرهما؟ بين في الحديث، قال: فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، يعني إما الدية أو القصاص، إما الدية أو القصاص. ومعنى قوله وإما أن يقاد أهل القتيل أي يؤخذ لهم بالثار، وإما أن يقاد أهل القتيل أي أن يؤخذ لهم بالثار. قال: فجاء رجل من أهل اليمن، جاء في بعض الروايات أن اسمه أبو شاه، فجاء ذلك الرجل وقال: اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي يا رسول الله، أي هذه الخطبة، اكتب لي أي هذه الخطبة. هذا يدل على حرص هذا الرجل وكذلك غيره على إبلاغ هذا الكلام، وسبق مر معنا في مثل هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ليبلغ الشاهد الغائب، مثل ما مر معنا في حديث أبي شريح، ليبلغ الشاهد الغائب. فلما أمر عليه الصلاة والسلام بالإبلاغ وخشي هذا الرجل أبو شاه أن لا يتمكن من ضبط هذا الكلام حيث ينقل للناس، طلب أن يكتب له، فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال: اكتبوا لأبي فلان. وهذا موضع الشاهد للترجمة، مشروعية وجواز كتابة العلم من أجل حفظه ومن أجل نشره وإبلاغه. فهذا الرجل الذي هو أبو شاه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يكتبوا له. فقال رجل من قريش، جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أنه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا الإذخر، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر من بين الشجر، لأنه قال لا يقطع شجرها، لا يعضد شجرها، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر. والإذخر شجرة ليست بالطويلة، وهي نوع من العشب وطيبة الرائحة، والناس تستفيد منها في ذلك الوقت، تستفيد منها فائدة عظيمة جدا في بناء البيوت، وأيضا يستفيدون منها في الدفن، دفن الموتى، حيث لما يوضع اللبن يخلط معه، يعني حينما يصنع اللبن لبناء البيوت أو اللبن الذي يوضع في اللحد، يبنى في اللحد، يحتاجون إلى الأذخر لأنه يجعل الطين يتماسك ويساعد على تماسكه. ولهذا ذكر له هذه الحاجة الشديدة للأذخر خاصة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنيه، فقال: يا رسول الله إلا الأذخر يا رسول الله، قال: إلا الأذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فإن نجعله في بيوتنا وفي قبورنا، أي نحتاج في البيوت، وحاجة الإذخر في البيوت من حيث أنه يخلط مع الطين عندما يصنع اللبن، واللبن هو الطوب الذي يصنع من الطين، فطلب أن يستثنى لأن عندما يخلطونه معه يجعل هذا الطين متماسكا يساعد على تماسكه. وأيضا يستعملون الأذخر في البيوت في الأسقف عندما يضع جريد النخل، وأيضا يضع السقوف، فيحتاج إلى أن يفرد عليه الأذخر حتى يصب عليه الطين فلا ينزل الطين وقت كونه طريا. فإذا كان يحتاج إليه حاجة فيما يتعلق ببناء البيوت، وأيضا يحتاج إليه في أيضا ما يتعلق بدفن الموتى في المقابر. فاستثناه النبي من بين الشجر، فقال النبي إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني لا بأس بقطعه عندما تكون حاجة إليه فيما طلب أو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر لأجله. الشاهد من الحديث هو مشروعية كتابة العلم، وبه احتج البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان مشروعية الكتابة، في بيان مشروعية الكتابة، كتابة أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث حديث ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه. قوله لما اشتد وجعه، جاء في بعض الروايات أن هذا الأمر حصل يوم الخميس قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أيام، لأن توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وهذه الحادثة أو القصة حصلت يوم الخميس. يوم الخميس اشتد بالنبي عليه الصلاة والسلام الوجع، وتواصل اشتداده إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، يوم الاثنين ضحا. وكان فجر يوم الاثنين كشف الستر، ستر البيت وبيته مطل إلى المسجد، فرأى الناس صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فرآهم صفوفا يصلون صلاة الفجر، فتبسم عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر رؤية مصحوبة بهذه الابتسامة المشرقة أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة صفوفا صلاة الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا حال كثير من الناس مع صلاة الفجر، كيف أنها مضيعة، إضاعة شديدة، وتهاون فيها كثير من الناس تهاون عظيما. فكان آخر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تلك النظرة في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، وابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة فرح وسرور ورضا، ثم أغلق الستر وضحى ذلك اليوم توفي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعه، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. لا تضلوا بعده، كتابا لا تضلوا بعده. طلب منهم أن يكتبوا كتابا. ألاحظ أيضا تقديم ابن عباس الراوي لهذه القصة بذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع، اشتد به الوجع، يعني كان في وقت اشتداد الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ائتوني بكتاب، بكتاب المراد به ما يكتب فيه، ما يكتب فيه يعني سواء كان لوحا أو ورقة أو شيئا من ذلك. وجاء ما يفسر ذلك في بعض الروايات، جاء ما يفسر ذلك في بعض الروايات أنه جاء بعظم كتف، بعظم الكتف، وتعرفون أن عظم الكتف يكون منفرش، فجاء بعظم كتف ليكتف فيه. انظر، هذا في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، طلب أن يؤتى بشيء فجاء بعظم كتف ليكتف فيه، عظم كتف ليكتف فيه. وانظر هذه الأوراق التي انهالت علينا في هذا الزمان بكثرة كاثرة، والأقلام وأنواع المحابر وأنواع الأقلام، فجيء بعظم كتف ليكتف فيه، أو أنه طلب عظم كتف يكتف فيه. والرواية المصرحة بهذا اللفظ في صحيح مسلم، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، كتابا لا تضلوا بعده. الآن أيضا أكرر أن هذا الأمر قدم ابن عباس أن وقت اشتداد وجع، اشتداد وجع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر، وعمر من هو في فقهه وإمامته ومكانته وفضله ونبله وحرصه ونصرته، من هو عمر؟ وقد تقدم معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أتي بقدح لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى فضل ذلك لعمر. قيل بما أولت ذلك؟ قال بالعلم. وفي رؤيا أخرى مرت معنا في كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام رأى الناس وعليهم قمص، وعلى عمر قميص يجره، قيل بما أولت ذلك؟ قال بالدين. فعمر من هو؟ دين وعلم، ووافق الوحي في مرات عديدة. وهذه القصة أيضا عدها العلم، أهل العلم في جملة موافقاته، عدها أهل العلم في جملة موافقات عمر ودلائل فقهه رضي الله عنه وأرضاه ومكانته العظيمة. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب قال عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع، غلبه الوجع، يعني بنى ذلك اجتهادا على أن حالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقت اشتداد الوجع به عليه الصلاة والسلام، فاجتهد هذا الاجتهاد، وبناء على هذا الاجتهاد، هذا الرأي الذي أبداه عمر وذكره، أصبح ثمة في الموقف في المكان تنازع، منهم من مال إلى رأي عمر ومنهم من مال إلى إحضار الكتاب، يعني بعض الصحابة مالوا إلى رأي عمر رضي الله عنه أو إلى ما أبداه عمر رضي الله عنه، وبعضهم مالوا إلى إحضار الكتاب. هل طلب النبي عليه الصلاة والسلام لإحضار الكتاب وأمره بذلك هل هو أمر وجوب أو إرشاد؟ هل هو أمر وجوب أو إرشاد للأصلح؟ أي الأمرين؟ لو كان الأمر في درجة الوجوب لا يمكن أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الواجب، لا عمر ولا غيره، ولا يمكن من أن يحول بينه وبين إبداء الواجب لا عمر ولا غير عمر يبديه عليه الصلاة والسلام. فكانت السياق واضح جدا أن الأمر هنا للإرشاد، الإرشاد إلى الأصلح والندب وليس للوجوب، وإلا لو كان الأمر للوجوب عندما قالوا كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الكتاب وأحضر ولا يمنع أحد من ذلك. فالسياق واضح الدلالة على أن الأمر كان للندب، لكن عمر استشعر وجع النبي عليه الصلاة والسلام وغلبت الوجع عليه، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندنا كتاب الله، وعندنا كتاب الله حسبنا. وكتاب الله عز وجل فيه مثل ما قال الله عز وجل: أولم يروا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالكتاب أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فيه كفاية. فعمر رضي الله عنه يقول: حسبنا كتاب، حسبنا وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا في هذا الأمر. وغلب راحة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد غلبه الوجع واشتد به عليه الصلاة والسلام التعب، فاختلفوا وكثر اللغط. الاختلاف ما هو؟ بين مؤيد لما ذكره عمر وبين من يقول نحضر كتابا، فحصل اللغط، فقال: قوموا عني عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي عندي التنازع، ولا ينبغي عندي التنازع. فهذا الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ ما هو هذا الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يخلو الحال إما أن يكون يتعلق ببعض الأحكام، أو أيضا ذكر جوامع تتعلق بالأحكام، أو أيضا أمر يتعلق بحال الأمة بعده، من يلي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أحاديث وردت فيها إشارة واضحة إلى هذا الذي كان يريد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حول هذا الموضوع نقف على كلام متين وعظيم للغاية للإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، فنستمع لكلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: وثكلاه، والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما له أهجر، فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر. ما له أهجر، نعم أهجر، نعم. ولهذا قال ما له أهجر، فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة رضي الله تعالى عنها، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب، يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، فأما من علم خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس. هذا كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو موجود في كتابه منهاج السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم هذه الترجمة: باب العلم والعظة بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره السمر بعد هدأة الليل، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك أو اقتضت الحاجة لذلك وكان في نفع ولا يترتب عليه الإضرار ولا سيما بفريضة الفجر فإنه لا بأس به. قال: باب العظة العلم والعظة بالليل. والعظة هي الموعظة، العظة هي الموعظة. فأورد حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ أي تيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، والسياق يفيد أنه كان في ليلتها وفي بيتها ذات ليلة، فقال: سبحان الله، فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. التسبيح يأتي للتعظيم ويأتي للتعجب، فسبح عليه الصلاة والسلام وقال: ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. يتعجب من هذا الذي حصل تلك الليلة، فتح خزائن وأيضا نزول فتن، فتح خزائن ونزول فتن. الخزائن فيها الخير والرحمة، والفتن معروف عواقبها وآثارها. فيقول: ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، وماذا فتح من الخزائن. إلى ماذا أرشد ووجه عليه الصلاة والسلام عند وجود أو نزول الفتن؟ إلى ماذا وجه؟ قال: أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، كما جاء في بعض الروايات، أيقظوا صواحب الحجرات يصلين. ففيه الحث على الإقبال على العبادة ووقت الفتن ونزول الفتن، أن يقبل الإنسان على العبادة. وعبادة في الهرج كهجرة إلي، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالعبادة في الفتن والانشغال بذكر الله ودعاءه والتضرع إليه والتوبة من الذنوب أمر قل من يتنبه له. عادة الناس تستهلكهم الفتن وتستغرق أوقاتهم، حتى إن بعض الناس في وقت الفتن يتركون الصلوات الخمس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في ملاقاة الأعداء في صفوف القتال إذا حمي الوطيس كل صلاة يصلونها بوقتها صلاة الخوف المعروفة. فبعض الناس حتى الفريضة إذا وقعت الفتن يتركها، وتجدهم في ساحات الفتن تجدهم في ساحات الفتن صفوفا ويأتي الصلاة ووقت الأخرى ولا يصلون منشغلين بالفتن وفي هرج ومرج وقيل وقال وهدر للأوقات والفريضة التي افترضها الله عليهم يضيعونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، يصلين ماذا؟ صلاة الليل، يصلين صلاة الليل. فهذا فيه الترغيب في العناية بالنوافل مع الفرائض في, في, في وقت الفتن، أن يقبل الإنسان على النوافل واللجوء إلى الله والإخبات والإنابة إلى الله ودعائه والإلحاح عليه سبحانه وتعالى، هذا المطلوب. لكن الحال لدى بعض الناس انعكس، حتى الفريضة المكتوبة التي كتبها الله عليه يضيعها في انشغاله في الفتن. حتى قال مرة أحد الأشخاص حضرنا مجلسا فقام أحد الوعاظ وأخذ يحثنا في خطابة عامة في الترغيب والترهيب، يقول فشدني كثيرا فأعجبتني حالة، فذهبت إلى مسجده الفجر رغبة أن ألتقي فيه أن ألتقي به، فما صلى. جئت اليوم الثاني والثالث ما صلى، فسألت جماعة المسجد قال لا هو ما يأتي لصلاة الفجر. فقابلته وقلت يا فلان أنت قلت كلام مؤثر للغاية، وخطبتك وموعظك كان قوية في الحث على الإسلام والحفاظ عليه والكلام العام، ولكني افتقدتك في صلاة الفجر. قال شواغل كثيرة وأعمالنا عديدة ولا ننام إلا متأخرين وظروفنا صعبة. فيقول أسفت لهذه الحال، هذه مصيبة حقيقة. يعني عندما يصبح خطابة عامة والإسلام والإسلام ثم الفريضة تضيع. أعداء الدين أدركوا، حتى قال فيما نقل عن أحد اليهود قال لن يتغلب المسلمون علينا إلا إذا اجتمعوا في صلاة الفجر مثل ما يجتمعون في صلاة الجمعة. قال لن يتغلبوا علينا إلا إذا اجتمعوا في صلاة الفجر مثل ما يجتمعون في صلاة الجمعة. لكن الأمر مؤسف جدا، والتضييع لهذه الصلاة مؤلم للغاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه هذا التوجيه، قال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، المراد صلاة الليل. بينما بعض الناس بل كثيرين يضيعون صلاة الفجر. أما صلاة الليل ضائعة أصلا بفتن وبغير فتن، لكن يضيعون صلاة الفجر الفريضة وغيرها من الصلوات. فقال من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هنا أيضا نكتة عظيمة، أن الصلاة صلاح للمرأة. عندما تكون المرأة تصلي وتقوم الليل وتعتني بالعبادة، فهذه العبادة فيها حفظ للمرأة. والله يقول استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة لها أثر عظيم في المرأة، على المرأة في سترها في حشمتها في عفتها في بعدها عن التبذل والسفور وغير ذلك. بينما إذا خطت المرأة خطوة في تضييع الصلاة أيضا دخل عليها الانحرافات في المجالات الأخرى، لكن صلاتها ورعايتها لها حفظ لها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أيقظوا صواحب الحجرات أو الحجر يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا ربما الأمر مثل ما بين بعض الشراح، كاسية أي عليها لباس، عليها لباس في في في حقيقة الأمر، لكنه ليس ساترا لها، إما شفافا يصف جسمها أو يشف عن جسمها، أو ملتصقا بالجسم فيصف محاسنها ومفاتنها، فهي كاسية لكنها عارية. فكانت بسبب ذلك معرضة نفسها بهذا السبب إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى، فتأتي يوم القيامة عارية. والمراد بالعري هنا أنها تأتي عارية من المعاني والأعمال التي تنال بها فضل الله ورضاه سبحانه وتعالى. وإلا الناس كلهم يقفون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر بالعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال رحمه الله: باب السمر بالعلم. السمر يعني يكون بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كراهية السمر بعد هدأة الليل، وكراهية الحديث بعدها بعد العشاء. لكن يستثنى من ذلك أمورا بوب لبعضها هنا المصنف رحمه الله، إذا كان في مسائل علم، ولا أيضا تأخذ من الإنسان وقتا، ولا أيضا تكون على حساب الفريضة. لأن الإنسان لو قدر أنه من بعد صلاة العشاء أمسك القرآن وبدأ يتلو إلى 1 أو 2 ليلا ثم نام، وهو يعلم أن هذا السهر في قراءة القرآن إلى 2 ليلا يترتب عليه فوات صلاة الفجر، يأثم في ذلك السهر وهو لم يزد على قراءة القرآن، يأثم في ذلك السهر. وأهل العلم يقولون: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. فلا يشتغل بالنفل في سبيل إضاعة الفرائض. لو كان من بعد العشاء يقرأ القرآن إلى 1، 2، 3 ليلا ثم نام، كان ويعلم من ذلك أن هذا يفوت عليه الفجر، يكون آثما في ذلك. ومن القصص النافعة المفيدة في هذا الباب ما جاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة، يقول: صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الغداة وفقد سليمان بن أبي خثمة في صلاة الفجر، وكان بيته بين السوق والمسجد النبوي. فلما خرج عمر رضي الله عنه في الغداة مر بالشفاء بنت عبد الله أم سليمان، وقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الفجر. قالت: كان يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام. يصلي من الليل، يعني سبب فوات صلاة الفجر ماذا؟ صلاة الليل. قالت: كان يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام. قال عمر: لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة. لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة. لماذا قال أحب إلي من أن أصلي ليلة؟ يعني ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر يصلي. قال أحب إلي من أن أصلي ليلة، لأن الله سبحانه وتعالى ما تقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض على عباده. قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا قال عمر ما قال. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. رجل يصلي العشاء في الجماعة ويصلي الفجر في الجماعة كأنما صلى الليل كله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن شخص يصلي الليل ويضيع صلاة الفجر لا يشتغل بالنوافل عن الفرائض. إذا كان هذا في من غلبته عيناه بسبب قيام الليل، فكيف بمن غلبته عيناه عن صلاة الفجر بسبب السهر في المباح؟ فكيف بمن غلبته عيناه عن صلاة الفجر بسبب السهر في الحرام؟ يسهرون على مشاهد محرمة ومناظر محرمة ومسلسلات وتمثيليات وأشياء من هذا القبيل ولا يصلون صلاة الفجر. فهذه حقيقة والله مصيبة، يعني أمور مؤلمة، ويحتاج الإنسان فعلا أن يتدارك نفسه أو من يعرف في معالجة هذه الأمر، وإلا على خطر عظيم الناس في تضييعهم لهذا الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف دخلتنا على صلاة الفجر؟ ها؟ أي السمر، يعني السمر الذي يترتب عليه فوات صلاة الفجر. يعني تعذروننا في الاستطراد لأن شيء مؤلم حقيقة، شيء مؤلم جدا في واقع، حتى أحيانا بعض طلبة العلم يعني في الأسبوع الواحد ربما يفوت الفجر مرتين أو ثلاث. فيقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. جاء في رواية للحديث عن جابر أن ذلك قبل موته بشهر، قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ أي اعرفوا واعلموا هذه الليلة وانتبهوا لهذه الليلة، ليلتكم هذه، يعني قبل وفاته بشهر عليه الصلاة والسلام، قال: هذه الليلة، أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني جميع الناس الذين هم على الأرض في تلك الليلة، حتى من ولد للتو ولد في تلك الليلة، كل من على ظهر الأرض لن يبقى منهم أحد. نجد في بعض الصحابة عدد منهم قالوا عاش 120 سنة، عاش 120 سنة. ما معنى ذلك؟ أنه قبل هذه الليلة أو في هذه الليلة كان عمره 60 أو 50 أو 70، لكن بعد هذه الليلة لا يعيش أحد إلا خلال هذه المدة رأس 100 سنة، ومن على وجه الأرض لا يبقى منهم أحد. لا يعني ذلك أنه لا يولد مواليد أخر، قد يولد شخص بعد تلك الليلة بأيام ويعيش بعد تلك السنة، لكن هنا يتحدث عن من هو على وجه الأرض تلك الليلة صغيرا أو كبيرا لا يبقى منهم أحد على رأس 100 سنة. والعلماء أخذوا من ذلك فائدة، قالوا: الخضر الذي يدعى أنه باقي لو كان حيا، يقول لو كان حيا باقيا لشمله هذا الحديث، لو كان حيا، والخضر من ولد آدم، فلو كان حيا أيضا لشمله هذا الحديث. فهذا حديث صريح في رد من يقول بوجود الخضر في الأزمنة المتأخرة. فيقول أهل العلم: لو قدر أنه موجود لما عاش بعد تلك المدة التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الشاهد الترجمة أن هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، لأن ابن عباس رضي الله عنه أمه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث، فهو بات في بيت خالته خالته ميمونة، لأن الحارث له ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وله لبابة الكبرى أم الفضل وأم عبد الله بن عباس، وله لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالشاهد أنه بات في بيت خالته ميمونة أخت أمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قصد في هذا المبيت حتى ينظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لليل، فيتربى عن مشاهدة ورؤية لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، نام الغليم يقصد ابن عباس، وهذه كلمة تلطف يعني التصغير يؤتى به أحيانا للتمليح والتلطف، فقال ذلك تلطفا وشفقة منه صلوات الله وسلامه عليه، قال نام الغليم أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره، قمت أي صف ابن عباس عن يسار النبي فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين قال أهل العلم هما نافلة الفجر ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة، يعني نام بعد أن صلى 2 ركعتين قال حتى سمعت خطيطه أو غطيطه، يعني صوت صوتا يسيرا يدل على أنه نام عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى صلاة أي صلاة الفجر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في باب السمر بالعلم، باب السمر في العلم، فأهل العلم اجتهدوا في معرفة من أين احتج الإمام البخاري رحمه الله بهذا على السمر بالعلم، فبعضهم أخذ هذا من كلمة نام الغليم، يعني بعض أهل العلم اجتهد في أن السمر أخذه البخاري من كلمة نام الغليم، وبعضهم قال إن هذا أخذه من صنيع ابن عباس حيث أنه كان سهر تلك الليلة لمشاهدة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشاهدة عمله وكيف كان يصلي وكيف كان قيامه لليل بمثابة البيان العلمي، فبعض أهل العلم اعتبر هذا هو السمر بالعلم. لكن الإمام البخاري عنده طريقة في كتابه الصحيح نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه أحيانا يحتج بالحديث والحديث يكون له طرق وأورده من طرق عديدة في كتابه الصحيح، ولا يلتزم أن يكون في الطريقة التي ساقها في الترجمة اللفظة التي استشهد بها، اللفظة التي استشهد بها. فكان من طريقة أن يعقد الترجمة ويسوق حديثا، وبالتأمل في الحديث لا يظهر فيه شاهدا للترجمة، شاهدا واضحا للترجمة، لكن عندما يقلب الإنسان في موارد الحديث في روايات الأخرى عند البخاري في كتابه الصحيح يجد لفظة في الحديث هي التي من أجلها أورده رحمه الله تعالى في هذا الموضع الذي أورد فيه الحديث رحمه الله. فالشاهد أن هذا الحديث حديث ابن عباس رواه البخاري في التفسير بلفظ بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. إذن هذا هو السمر بعد السمر بالعلم الذي عناه البخاري في هذه الرواية، لكنها لفظة جاءت في موضع آخر من كتابه رحمه الله تعالى الصحيح. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أنا معتمر أريد أن ألتقط صورة للذكرى هنا وفي الكعبة، فهل يجوز لي ذلك؟ ليس لك أن تفعل هذا الأمر، أولا لعموم الأحاديث الوعيد على التصوير والنهي عنه وهي كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وثانيا لأن هذا العمل له خطورته وأثره في العمل من حيث الإخلاص، فمجيئك للمسجد النبوي وذهابك إلى مكة هذه عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذ لنفسك صورا في الحرمين وفي المشاعر ثم تريها الناس: هذا أنا عند الكعبة، وهذا أنا في الجمرات، وهذا أنا في كذا إلى آخره. فهذا له أثر خطير على العمل من حيث الإخلاص، والحج والاعتمار وزيارة المسجد النبوي هذه كلها قرب وعبادات تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تحدث بها الناس، ولا أيضا تري الناس مواضعك في تلك الأماكن. ورأينا بعض المعتمرين والحجاج هداهم الله في بعض الأماكن عند الكعبة وعند الجمرات وفي عرفات يطلب من صاحبه أن يصور، وإذا بدأ يصور رفع يده على هيئة الداعي، وإذا انتهى التصوير نزل اليدين، وإذا ذهب إلى أهله ورفقائه يضع الصورة ويقول: هذا أنا عند الكعبة أدعو الله. هو كذب، ما كان يدعو الله، الصورة لما رفعها ما كان يدعو الله، رفعها لتأخذ له صورة فقط، فحشف وسوكيلة والعياذ بالله، ما كان يدعو ويري الناس أنه يدعو، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، مصيبة هذه. فهذا كله يأتي من الجهل، فدعك من التصوير واعتبر أن هذه الكاميرات غير موجودة، وأدي عبادتك وتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى واسأله القبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من تنبيه على حقوق كبار السن حتى يعرف قدرهم؟ نعم، كبار السن لهم حق عظيم، بل جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. استمع الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني عندما تكرم كبير سن لسنه هذا يعد من إجلال الله، وهو عمل صالح عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كبير السن لا شك أن حقه الاحترام وحقه التقدير وأيضا اللطف معه في الخطاب والتأدب أيضا معه في المعاملة وتقريبه والحفاوة به، أيضا ما يتعلق بأماكن العلم. يعني نلاحظ نحن أيضا طلبة العلم أن كبير السن يكون تشتد حاجة إلى أن يستند على سارية أو نحوه، لا لا لا وظهره لا يحتمل البقاء، فجاء راغبا في حلقة العلم ومجلس الذكر، وظهره لا يتحمل الساعة مثلا أن يجلس، فيحتاج إلى شيء يتكئ عليه أو عمود أو نحوه. فكونك أنت أيها الشاب تؤثره على نفسك بذلك، هذا من القرب العظيمة التي تتقرب بها إلى الله، وهو حق من حقوقه عليك. وإذا كنت الآن شابا، إن أعطاك الله عمر ستكون مسنا، وستشعر أيضا بتعب في ظهرك وحاجة إلى أن تؤثر بعمود أو نحو ذلك لتستند عليه. فمثل هذه المعاني لا شك أن طالب العلم ولا سيما أيضا في مجلس العلم أولى الناس بذلك، وحق الناس بالعناية بهذا الأمر. وصدر لي مؤخرا رسالة ربما اطلع عليها عدد من الإخوة، عنوانها حقوق كبار السن في الإسلام، حقوق كبار السن في الإسلام، وضمنتها من هدي السلف ومعاملاتهم وأخلاقهم وآدابهم مع كبار السن شيئا عظيما جدا يدل على كمال في الخلق والأدب وحسن التعامل. وأيضا ضمنتها الواجبات التي علينا نحو كبار السن. وكبير السن يزيد حقه باعتبارات، إذا كان أبا أو قريبا أو جارا أو عابدا أو حاضرا في مجلس علم أو نحو ذلك، هذه كلها اعتبارات تزيد في حقه، تزيد في حقه. بل لو كان كبير السن ليس مسلم فإنه يعامل معاملة طيبة تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا ذهب أبو بكر وجاء بوالده أبي قحافة، وكان وقتها لم يسلم، فذهب وجاء بوالده، وكان والده وقتئذ كفيف البصر وكبير السن، ووصف شعر لحيته وجهه كأنه ثغامة، يعني أبيض ليس فيه سواد من كبر سنه. فجاء به أبو بكر يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كبير السن كفيف البصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ ولم يسلم بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا في البلد الذي أوذي فيه الأذى العظيم، ومع ذلك بتواضع عظيم يقول لأبي بكر: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ثم عرض عليه الإسلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فلا شك أن كبير السن له حقه من التوقير والاحترام والتلطف معه. وأحيانا أنا أتضايق من بعض الطلاب عندما نخرج، وفي بعض الطلاب مثلا يسألون ونحو، ويكون أمامنا في الطريق رجل كبير، فيتقدم بعضهم ويطلب من الكبير أن يتنحى عن الطريق. يا سبحان الله، كيف يطلب منه أن يتنحى عن الطريق؟ كلنا نغير الاتجاه إلى جهة أخرى ونترك له الطريق. الحق له ليس لنا، الحق له ليس لنا، نحن نغير الاتجاه ونسير في اتجاه آخر. لا نطلب من رجل كبير في السن نقول له من هو الذي يستحق أنه يبعد هذا الكبير كبير السن عن الطريق لأجله. إذن ما عرفنا أصلا كيف نتعامل مع الكبار ولم نعرف حقوق الكبار. نعم يفعل ذلك أحيانا بعض الطلاب لا ينتبه، ما يكون قصد معنى غير لائق، لكن لا يكون منتبه فيفعل ذلك. لكن أنا هذا والله يزعجني جدا، لأن الكبير له حقه وله قدره من الاحترام والتقدير والمعرفة بقدره. ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا جميعا وأن يمن علينا بحسن الأدب وحسن الخلق، وأن نوقر كبيرنا وأن نرحم صغيرنا وأن نتأدب بآداب ديننا وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.